إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي آخر أحداث السنة الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر إلى المدينة بنى مسجد قباء وبنى مسجده المبارك، وآخى بين المهاجرين والأنصار، ووادع سكان المدينة من يهود وغيرها، ثم كان بعد ذلك أمر ببعض السرايا، ثم كانت رؤية الأذان، وبينا إسلام عبد الله بن سلام ووفاة البراء بن معرور وأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهما. واليوم نتكلم عن بقية من سيرة ابن هشام، أو مما قاله ابن إسحاق وتناوله ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى. معنا اليوم خبر قيس أو أبو قيس المسمى بصرمة ابن أنس ابن صرمة ابن مالك، صرمة ابن أبي أنس ابن صرمة ابن مالك، وقد بينا أنه كان في جاهليته متحنفا، كان قد ترهب في الجاهلية وحرم على نفسه أن يطعم شيئا مما يطعمه الجاهليون، وما كان يسجد للأصنام ولا يأكل ما ذبح على النصب، وكان يتطهر من الجنابة. قال ابن إسحاق: وكان أبو قيس رجلا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق الأوسان واغتسل من الجنابة وتطهر من الحائض من النساء، وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها، ودخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا تدخله عليه فيه طامس ولا جنب، وقال: أعبد رب إبراهيم حين فارق الأوثان وكرهها، حتى قدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المدينة فأسلم أبو صرمة وحسن إسلامه، وكان شيخا كبيرا، وكان قوالا بالحق معظما لله عز وجل في جاهليته، وله أشعار كثيرة. تعالى قبل أن ندخل في أشعاره نبين بعض الكلمات في الرواية. الترهب يعني الانقطاع للعبادة، والله تعالى عاب على النصارى الترهب فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. وكلمة لبس المسوح، المسوح ثياب سوداء، ثياب سوداء يعني خاصة بالرهبنة، يعني تشعره عدم التعلق بالدنيا وشهواتها. والأوثان كل ما عبد من دون الله تعالى يقال له وثن، وخاصة الأحجار. واغتسل من الجنابة، معلوم الغسل من الجنابة وتطهر من الحائض من النساء، يعني ما كان يغشى الحائض، ما كان يجامع الحائض، وهم بالنصرانية، يعني سارع أن يتبع دين المسيح عليه السلام ثم أمسك عنها، يعني لم يتبعها وظل على تحنفه، ودخل بيتا له فاتخذه مسجدا لم تدخله عليه فيه طامث، يعني اتخذ من بيته غرفة لصلاته، لصلاته وعبادته، وحرم على الطامث أي الحائط، حرم عليها أن تدخل عليه البيت، وكذلك حرم على نفسه وهو جنب أن يدخل بيت العبادة الذي كان يتعبد فيه، يتعبد به، وقال أعبد رب إبراهيم حين فارق الأوثان وكرهه، يعني لما كره أن يسجد للصنم اتجه إلى ملة إبراهيم عليه السلام، وملة إبراهيم هي التوحيد. ثم بيّن بعد ذلك ابن إسحاق وقال كان قولا بالحق، والقول بالحق شيمة الصالحين، شيمة أهل العزة، شيمة أهل الشرف، أعلى شيء في الدنيا أن تصدع بالحق وأن تكون قوالا بالحق. ومن العار أن من المسلمين اليوم من إذا دعي لقول الحق يتأبى ويرفض، ومن ثم قد يستدعى الإنسان في شهادة، شاهد بعينه، شاهد بعينه وشهد الواقع، ولكن يتهرب من الإدلاء بشهادته. لماذا؟ إما لهوى في نفسه، وإما لإرضاء طرف من الأطراف، وإما خوفا من طرف من الأطراف، والأولى والثانية والثالثة عين الضلال والشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم مهابة الخلق إن علم الحق أن يقول به. فلا تمنعك الرهبة من الناس ولا خوف الناس بسلطانهم وما هم فيه من أن تصدع بالحق أو تنطق به. طيب، من شعر أبي قيس الذي يدل على توحيده يقول أبو قيس وأصبح غاديا: ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا، أوصيكم بالله والبر والتقى، وأعراضكم والبر بالله أول، وإن قومكم سادوا فلا تحسبنهم، وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا، وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا، وإن ناب غرم فادح فارفقوهم، وما حملوكم في الملمات فاحملوا، وإن أنتم أمعرتم فتعففوا، وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا. هذا الكلام كلام طيب جدا. بدأ أبو قيس ينادي في الناس: يا أيها الناس، من استطاع أن ينصح فلينصح، من استطاع أن ينطق بالخير فلينطق بالخير، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع أخاه، من استطاع أن يحذر غيره الشر فليحذر. ومن ثم قال: ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا، اللي عنده وصية لا يبخل بها. ثم قال: أما أنا فأوصيكم بالله والبر والتقى. يوصيهم بالله يعني أن يخافوا الله، والبر يعني يحرصوا على فعل الخير، والتقى يعني يحذروا المعاصي وغضب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأعراضكم والبر بالله أول، يعني أعلى شيء أن تصون عرضك وأن تدين لله بالخير، هذا أول شيء. يعني كان يراعي الأولويات، أولويات الخير أول شيء، توحيدك لله. الأمر الثاني صيانتك لعرضك، صيانتك لعرضك. ثم قال وإن قومكم سادوا، وإن قومكم سادوا فلا تحسدنهم. لو عيلتك أصبح فيها الشرف ما تكرهش الشرف لأحد. وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا، ولو أنت أصبحت الرئيس اعدل، ولا تمشي بالناس يعني تميز هذا عن هذا. وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا. وإن نزلت إحدى الدواهي يعني المصائب والبلاء الكبير بقومكم فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا، اجعل نفسك أمام ما ترجعش ورا، يعني اجعل نفسك فداء لقومك، ما تهتمش بالمصلحة الشخصية، خلي المصلحة العامة هي الأصل. وإن ناب هرم فادح فارفقوهم، ولو غرم القوم غرما فادحا في هلاك عام أو في ديات أو ما شابهها من بلاء ومصائب، قال وإن ناب غرم فادح فارفقوهم، يعني إن رأيت غيرك غارما فكن رفيقا له ورفيقا به، وما حملوكم في الملمات اللي هي المصائب فاحملوا. قال لك على كل بيت 100 جنيه ما تقولش لا، على كل بيت ناقة ما تقولش لا. وإن أنتم أمعرتم فتعففوا، يعني قال لما تبقى غني خليك بجوار غيرك. طب أمعرت، الإمعار ده الفقر، ولو الفقر أتاك ما تقولش لغيرك هات. وإن أنتم أمعرتم فتعففوا، لما تبقى غني معاك لا تحرم غيرك نوالك ولا تتركه حتى يسألك. وإن كنت فقيرا فتعفف، لا تسأل أحدا. وإن أنتم أمعرتم فتعففوا، وإن كان فضل الخير فيكم فافضلوا، ولو عندك فضل خير سارع أنت بالفضل على غيرك، لا تحوج أحدا أن يسألك. ده كلام واحد جاهلي. طب الكلام ده يدل على إيه؟ يدل على عظيم الفهم وعلى عظيم الشرف وعلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال ابن إسحاق ومن شعر أبي قيس أيضا سبحوا الله شرق كل صباح طلعت شمسه وكل هلال عالم السر والبيان لدينا ليس ما قال ربنا بضلال وله الطير تستريد وتأوي في وكور من آمنات الجبال وله الوحش بالفلات تراها في حقاف وفي ظلال الرمال وله هودت يهود ودانت كل دين إذا ذكرت عضال وله شمس النصارى وقاموا كل عيد لربهم واحتفال وله الراهب الحديث تراه رهن بؤس وكان ناعم بال يا من الأرحام لا تقطعوها وصلوها قصيرة من طوال واتقوا الله في ضعاف اليتامى ربما يستحل غير الحلال واعلموا أن لليتيم وليا عالما يهتدي بغير السؤال ثم مال اليتيم لا تأكلوه إن مال اليتيم يرعاه والي يا بني التخوم لا تخزنوها إن خزل التخوم ذو عقال يا بني الأيام لا تأمنوها واحذروا مكرها ومر الليالي واعلموا أن مرها لمفاد الخلق ما كان من جديد وبالي وأجمعوا أمركم على البر والتقوى وترك الخنا وأخذ الحلال وكل هذه وصايا تدل كذلك على صحة التوحيد وعلى نصرة الضعاف وعلى الوقوف في حاجة ذوي الحاجة في القصيدة. شوف سبحوا الله شرق كل صباح. شرق الصباح اللي هو ايه؟ عند مطلع الشمس طلعت شمسه وكل هلال، يعني عند طلوع الشمس وعند طلوع الهلال. طيب عالم السر والبيان لدينا، يعني يعلم السر والظاهر، ليس ما قال ربنا بضلال، ما قاله الله تعالى عين الهدى، وله الطير تستريد يعني تذهب وتروح، تذهب وتروح، وله الطير تستريد وتأوي في وكور من آمنات الجبال، يعني بتسبح في الهواء رايحة جاية في أمان، في أمان، وله الوحش بالفلات تراها، وله يعني يعني الوحش يسبح الله تعالى، والطير كذلك، وله الوحش بالفلات تراها في حقاف وفي ظلال الرمال. الحقاف ديت الرملة بالعرض، الرملة يعني تمشي في الصحراء سواء على على على الرمل أو في ظل أو في ظل كوم. وله الوحش بالفلات تراها في حقاف وفي ظلال الرمال، وله هودت يهود ودانت، هودت يعني رجعت، إنا هدنا إليك يعني إيه؟ رجعنا إليك، وله هودت يهود ودانت، كل دين إذا ذكرت عضال، يعني إذا ذكر الله تعالى فكل دين سوى ما فيه ذكر الله عضال يعني مشاكل. وله هودت يهود ودانت، كل دين إذا ذكرت عضال، وله شمس النصارى، التشميس يعني إيه؟ يعني تعمد الوقوف في الشمس. طيب عند النصارى قسيس وشماس، الشماس ده درجة أنزل من قسيس، درجة أنزل، والشماس يعني إيه؟ يطيل الوقوف في الشمس خدمة في الكنيسة وزهادة في الدنيا. وله شمس النصارى وقاموا كل عيد لربهم واحتفال، وله الراهب الحديث تراه رهن بؤس وكان ناعم بالي. الراهب قبل ما يتراهبا كان عايش في ذل ونعيم، وكان يعني في إرفاه عالي، لما تراهبا ترك حياة النعمة والراحة، ثم حبس نفسه، حبس نفسه لمين؟ لله في الأصل، ما هو انقطع لله، ومن ثم ترك الدنيا وما فيها من متاع، ترك لبس الناعم وأكل الناعم، ثم عمد إلى لبس الخشن وأكل وهكذا. وله الراهب الحديث تراه رهن بؤس وكان ناعم بالي، يا بني الأرحام لا تقطعوها، يوصيهم بصيغ الأرحام، وصلوها قصيرة من طوالي، واتقوا الله في ضعاف اليتامى، وصية كذلك بالإيه؟ باليتيم. ومن هم ضعاف اليتامى؟ اليتيم الذي لا مال له، اليتيم الوارث اللي عنده مال يتيم قوي، أما اليتيم الذي لا مال له ما عندوش، باسم يتيم إيه؟ يتيم ضعيف. ثم قال ربما يستحل غير الحلال، النفس لما بتنزل بصاحبها بتستحل الحرام، طب والحرام مع اليتيم ايه؟ ظلمه. واعلموا ان لليتيم وليا عالما يهتدي بغير السؤال، ثم مال اليتيم لا تأكلوه، ان مال اليتيم يرعاه والي. بيقول له احذر مال اليتيم، لماذا؟ لأن مال اليتيم يرعاه الله رب العالمين، ومن أكل مال اليتيم اشتعل في بطنه نارا، كما جاء القرآن بذكر هذا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا بني التخوم، يعني إيه التخوم؟ حدود الأرض، حدود الأرض، التخوم اللي هي الحدود اللي بين الأرض بعضيها. يا بني التخوم لا تخزنوها إن خزن التخوم ذو عقال. اللي بينزل حد من مكانه يجر على نفسه وبالا. العقال هنا معناها المشاكل، معناها المشاكل، أو داء يأتي في البطن. يا بني الأيام لا تأمنوها واحذروا مكرها ومر الليالي. ما تأمنش، يعني اشتغل في فراغك، لا تجعل ساعة تمر عليك بغير عمل. لماذا؟ حتى لا تندم، لأن مرور الأيام معناها إن الإيه؟ إن المرور ده بينقص من آجال الناس ويقربهم من قيام الساعة إلى آخره. ومن ثم فقول واعلموا أن مرها لمفاد الخلق ما كان من جديد وبالي. الأيام لما بتمر، بتمر علشان الخلق ينتهي، سواء جديد أو بالي. وأجمعوا أمركم على البر والتقوى وترك الخنا وأخذ الحلال. قال ابن إسحاق وقال أبو قيس يذكر قومه ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من الإسلام وما خصهم به من نزول رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام عليهم. يعني بيستحث الأنصار من خلال إكرام الله لهم، من خلال إكرام الله لهم بالإسلام وبنزول النبي عليه الصلاة والسلام في بلادهم. بقول سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا، فلما أتانا أظهر الله دينه، فأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وألفى صديقا واطمأنت به النوى، وكان لنا عونا من الله باديا. يقص لنا ما قال نوح لقومه، وما قال موسى إذ أجاب المناديا، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا، ولا يخشى من الناس نائيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا، وأنفسنا عند الوغى والتأسيا، ونعلم أن الله لا شيء غيره، ونعلم أن الله أفضل هاديا. نعاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافية. أقول إذا أدعوك في كل بيعة تباركت، قد أكثرت لاسمك داعية. أقول إذا جاوزت أرضا مخوفة حنانيك لا تظهر علي الأعادية. فطأ معرضا إن الحتوف كثيرة، وإنك لا تبقي لنفسك باقية. فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي، إذا هو لم يجعل له الله واقيا. ولا تحفل النخل المعيعة ربها، ولا تحفل النخل المعيمة ربها، إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا. الشعر فيه الآتي، ببين حال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قبل أن يأتي المدينة. ثوى يعني أقام، وما كنت ثاويا في أهل مدينة، يعني وما كنت إيه؟ وما كنت مقيما. طيب، يبقى ثوى في قريش بضع عشرة حجة، يعني مكث النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في قريش بضع عشرة. البضع من كم لكام؟ من 3 لـ9. طيب يبقى بضع وعشرة يبقى 13 سنة. جلس 13 سنة في مكة في قريش يذكر قريش بالله الواحد. ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، يتمنى ان واحد يعني يأتي ويصادقه على التوحيد ويعرض في اهل المواسم نفسه، يعني في المناسبات في الحج والعمرة والاسواق، في الحج والعمرة في التجمعات يأتي الناس من كل حدر وصوب، فيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه كرسول عليهم، فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعية، يعني لم يرى من يؤويه ولم يرى من يدعو لدعوته. قال فلما أتانا أظهر الله دينه فأصبح مسرورا بطيبة راضية. هنا أبو قيس مدح المدينة ولا مدح الأنصار ولا مدح قريش؟ مدح الأنصار وذم قريش. 13 سنة في مكة بيقول يا أهل مكة آمنوا بالله، يا أهل مكة تعالوا معايا، يا أهل مكة دينوا بدعوتي، وبعدين حاربوا وآذوه، لكن لما جاء المدينة آذوه وحاربوه ولا نصروه. قال فلما أتانا أظهر الله دينه فأصبح مسرورا بطيبة راضية وألف صديقا واطمأنت به النوى. ألف يعني وجد، وألف صديقا واطمأنت به النوى، النوى يعني الأمور البعيدة، واطمأنت به النوى وكان لنا عونا من الله بادية. يذكر إيه؟ منة النبي عليه الصلاة والسلام على أهل المدينة، يذكر فضل النبي على أهل المدينة أنه كان السبب في معونة الله له. يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المنادية، يعني يذكرنا بقصص الأولين، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا. لما أتى المدينة قوي أمره وظهرت حجته وظهر دينه ولم يعد يخشى أحدا لا من قريب ولا من بعيد. بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتأسية، يعني قدمنا أموالنا وأنفسنا فداء له ولدعوته عند الوغى في الحروب والتأسية، ونعلم أن الله لا شيء غيره، ونعلم أن الله أفضل هادية. نعاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية، يعني نعادي من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعادي أو نعادي من يعاديهم رسول الله، ولو كان المعادي هذا من أحب الناس لنا. إن النبي يقطعه نقطعه، إن النبي يوصله نوصله. نعاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية. أقول إذا أدعوك في كل بيعة تباركت قد أكثرت لاسمك داعية، يعني نقول يا رب أنا في كل وادي يعني أذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم معظما إياه وموقرا إياه، وأدعو لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم. أقول إذا جاوزت أرضا مخوفة حنانيك لا تظهر علي الأعادية. كلمة حنانيك يعني تحنن بعد تحنن، بيطلب الحنان طلب بعد طلب. أقول إذا جاوزت أرضا مخوفة، الأرض المخوفة الأرض اللي فيها شر، الأرض المخوفة الأرض اللي فيها إيه؟ اللي فيها شر. حنانيك يعني يا رب تحنن علينا ولا تظهر علينا الأعادي. فطأ معرضا إن الحتوف كثيرة، الحتوف اللي هي المصائب، وإنك لا تبقي لنفسك باقية، فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا، يعني إذا لم يجعل الله للإنسان منا واقي فالإنسان هالك هالك، فالإنسان هالك هالك. ولا تحفل النخل المعيمة ربها النخلة العطشانة لا تفرح ربها، يعني لا تفرح صاحبها. لما تبقى معدي كده على زرع وهو كده يعني دبلان، بتفرح ولا بتحزن؟ بتحزن. ولا تحفل النخل النعيمة ربها إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا. يبقى لذلك مطلوب منا أخي الكرام أن ننهج هذا النهج. يعني لو واحد منا سأل تاني سؤال، لو النبي عليه الصلاة والسلام موجود بيننا، كنت تكون مع النبي ولا تكون ضد النبي عليه السلام؟ طبعا الإجابة تبقى الحتمية، هتقول أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو سلم بيننا بسنته، بيننا بهديه، واعلموا أن فيكم رسول الله. ربنا قال كده في القرآن، والقرآن باق إلى يوم القيامة، بل إلى دخول الجنة، في الجنة سيتلى القرآن. واعلموا أن فيكم رسول الله، طب ما هو فينا بسنته. طب أين نحن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه؟ مع السنة ولا بنعاد السنة؟ فينا اللي مع السنة وفينا اللي بيعاد السنة، ولا في ولا ليس فينا؟ فينا يعني في المسلمين. ومن ثم ينبغي لنا أن نلزم دين النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نحرص على أن دين الله بفهم النبي وصحابته. قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بغيا وحسدا وضغنا. يعني لما الأنصار هتفت باسم النبي عليه الصلاة والسلام وأظهرت فضل الله عليها ودانت لله بالشكر على أن بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم، بدأت الأنصار تمدح، اليهود تغيظت. كيف؟ هو أنت يعني كنت في مكة في بلدك وبعدين تهجم علينا في محلاتنا وتاكل من الجو؟ كنا احنا بنتحكم في الفريقين دول في الأوس والخزرج، وكنا يعني بنفرض عليهم إتاوات يمين يمين شمال شمال. انت جيت بسرعة كده خطفت من الأضواء. طب لما خطف الأضواء يبقى الغيظ والحسد بدأ من أفواههم، فنصبوا الفخاخ، نصبوا الفخاخ للرسول عليه الصلاة والسلام. نصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه العداوة بغيا وحسدا وضغنا. كلمة بغيا وحسدا يعني معناها كانوا يعلمون أنه نبي، كانوا يعلمون، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا، وكانوا يعلمون أن نبوة بقيت وأنها تكون في العرب لا في بني إسرائيل، وكانوا يخوفون الناس بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، ويفرضون على الناس إتاوات، ويهددونهم إذا لم يدفعوا بأن يحاربوهم مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى لما جاء ما عرفوا كفروا به. يبقى الكفر هنا كفر إيه؟ جحود ولا حسد؟ حسد، كفر حسد. ثم أضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج. يعني أضاف يعني انضموا إليه. من هم دول اللي من الأوس والخزرج؟ اللي هم كانوا رؤساء وضاعت منهم الرياسة، كانوا بينتظروا أن ينصبوا ملوكا وضاع منهم الملك، يعني ما تحملوا أن يبقوا على ويدخلوا الإسلام، بل انحازوا لليهود. هم ليسوا بيهود، هم ليسوا بيهود، هم عرب، إنما انحازوا لليهود من قبيل الحسد والغيظ. ومن بعدها لما خافوا على أموالهم دخلوا في الإسلام يعني صوريا كده، حتى لا يهجم أحد على ماله وحتى لا يستحل أحد عرضه. ولما دخلوا في الدين صوريا كانوا بيقعدوا مع اليهود وينقلوا أخبار الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام ويجلسوا في المجالس يتندروا. يعني تندر ينكتوا يقولوا نكت على النبي والصحابة. ومن ثم هؤلاء سموا بعد ذلك بالإيه؟ سموا بالمنافقين. وأضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج ممن كان عسى على جاهليته فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث، إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه، فظهروا بالإسلام واتخذوه جنة. ظهروا يعني إيه؟ يعني أظهروا الدين كستر ووقاية يستر به أحوالهم ويقوا به أموالهم. فظهروا الإسلام يعني فأظهروه، واتخذوه جنة يعني وقاية من القتل، ونافقوا في السر، وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبي عليه الصلاة والسلام وجحودهم الإسلام. وكانت أحبار يهودهم الذين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعنتونه. يعني ايه الكلام؟ أحبار اليهود المنافقين يجيبوا لهم الأخبار ويقعدوا يضحكوا ويقولوا، وأحبار اليهود بعد ما يقوموا يبعثوا أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. الأسئلة أسئلة تشديد وتعنت حتى يلبسوا على بادئي الإسلام دينه. يعني يسألوا أسئلة تعجيزية، أسئلة تعجيزية حتى لا يستطيع الرد، ومن ثم اللي هو لسه بادئ في الإسلام يكفر. ده المراد يعني. فكانت أحبار يهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعنتونه ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل، فكان القرآن ينزل فيهم وفيما يسألون عنه إلا قليلا من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون عنها. يعني الكلام مراده أن أغلب الأسئلة التعجيزية كان يسألها أحبار اليهود، وكان القرآن ينزل بالإجابة، كما سألوه عن فتية عن أهل الكهف، تمام، وسألوا عن الروح، والأسئلة في القرآن مذكورة ولها إجاباتها طيب. أما الحلال والحرام فكان مجالا للسؤال من المسلمين. المسلم كان بيسأل عن الحلال والحرام، يعني المحيض، ويسأل عن المحيض مين بيسأل؟ المسلم بيسأل، تمام؟ طيب، أما ويسألونك عن الروح مين بيسأل؟ اليهودي. طيب، فالمسلم كان يسأل عما ينتفع به في دينه، واليهودي كان يسأل ليعجز أو ليعنت أو ليلبس على البادئين في الإسلام إسلامه. ومن هؤلاء اليهود الذين كانوا يسألون حيي بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجدي أبو ياسر ابن أخطب وجدي ابن أخطب وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق وسلام ابن الربيع. قال ابن إسحاق وسلام ابن الربيع هو أبو رافع الأعور، وهو الذي قتله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وكذلك منهم الربيع ابن الربيع ابن أبي الحقيق وعمر بن جحاش وكعب بن الأشرف، وهو من طيء، وهو أحد بني نبهان، وأمه من بني النضير، وكذلك منهم الحجاج ابن عمرو حليف كعب بن الأشرف، وقردم ابن قيس حليف كعب بن الأشرف، فهؤلاء كذلك من بني النضير. ومن بني ثعلبة من اليهود كذلك ابن الفتيون عبد الله بن سوري الأعور، ولم يكن بالحجاز في زمانه أحد أعلم بالتوراة منه، وابن صلوبة ومخيريق، وكان حبرهم وأسلم مخيريق، وأسلم مخيريق. وكان من بني قينقاع زيد بن النصيط، زيد ابن النصيط، وسعد بن حنيف، ومحمود بن سبحان، وعزير ابن أبي عزير، وعبد الله بن صيف، وعبد الله ابن صيف، وفي رواية ابن ضيف، يعني من قرأها صيف قرأها التصحيف، والتصحيف معناها ترحلت النقطة بتاعت الضاد فأصبحت إيه؟ صيف. طيب، قال ابن إسحاق: ومن هؤلاء كذلك المتعنتون، يعني من المتعنتين سويد بن الحارث، ورفاعة بن قيس، وفنحاص، وأشيع، ونعمان بن أبا، وبحيرة بن عمرو، وشاس بن عدي، وشاس بن قيس، وزيد بن الحارث، ونعمان بن عمرو، وسكين بن أبي سكين، وعدي بن زيد، ونعمان بن أبي أوفى أبو أنس، ومحمود بن دحية، ومالك بن الصيف أو ابن الضيف، وكعب بن راشد، وعازر، ورافع ابن أبي رافع، وخالد، وإزار ابن أبي إزار أو آزر ابن أبي آزر. قال ابن إسحاق: ومنهم كذلك رافع ابن حارثة، ورافع ابن حريملة، ورافع ابن خارجة، ومالك ابن عوف، ورفاعة ابن زيد ابن التابوت، وعبد الله ابن سليم الحارس، وكان حبرهم وأعلمهم، وكان اسمه الحسين، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. وهؤلاء من بني قينقاع، يبقى مخيريق أسلم، وعبد الله بن سلم إيه؟ أسلم. ومن بني قريظة الزبير بن باطة، وعزان ابن شمويل، وكعب بن أسد، وهو صاحب عقد بني قريظة الذي نقض عقده مع السلام عام الأحزاب، وشمويل بن زيد، وذباب بن عمرو بن سكينة، والنحام بن زيد، وفردن بن كعب، ووهب بن زيد، ونافع بن أبي نافع، وأبو نافع، وعدي بن زيد، والحارث بن عوف، وقردم بن زيد، وأسامة بن حبيب، ورافع بن رملة، وجيل بن أبي قشير، ووهب بن يهوذا، وهؤلاء من قريظة. ومن يهود بني زريق لبيد بن الأعصم، وهو الذي أخذ أو أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه أخذه؟ يعني سحره، أخذه يعني سحره، وهو الذي أخذه عن نسائه. ومن يهود بني حارثة كنانة بن سوريا، ومن يهود بن يعني إيه بني عمرو بن عوف فردم بن عمرو، ومن يهود النجار سلسلة ابن بهرام. فهؤلاء أحبار اليهود وأهل الشر وعصبة الفساد والعداوة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولأصحابه، وهم أصحاب المسألة والنصيب الوافر الذين جاءوا ليطفئوا نور الله بأفواههم. انطفاء النور بالفم يعني ايه؟ بالأسئلة المشوشة، بالأسئلة المشوشة. ما انت بترى في الإعلام قنوات، طيب الموقف السياسي ارميه بعيد، ايه دخل الدين في في في في القناة؟ لماذا يعني بتأتي في الدين بالشبه، تتكلم في الدين بالشبه ليه؟ يعني واحد في قناة من القنوات، في قناة من القنوات جاب الشيخ الشعراوي الله يرحمه، وجاب الشيخ لسه بدري بقربه ساعة، وجاب الشيخ علي جمعة، جابهم كده في أسئلة عرض عليهم. واحد سأل الشيخ شعراوي عن العلمانية، فبين أن العلمانية لم تظهر في الإسلام، إنما ظهرت في النصرانية، يعني لما ساء الحال بين الكنيسة وبين الجيش تمام، طلعت العلمانية من النتاج، فمن ثم الإسلام ليس فيه علماني، والعلماني ششعون كده قال كافر. ده ايه جاء النص كده. طيب سألوا علي جمعة، فعلي جمعة أفتى قال العلماني يريد حكم البشر، أما الإسلام يريد حكم خالق البشر. فطبعا اللي جاب الصورة ده هو باسم يوسف، قال شوفوا انتم بتكفرونا علشان كده انتم عندنا مش مشايخ. وطبعا الكلام ده على القناة اللي بتمس لباسم يوسف. طب يا عم انت في موقف سياسي بتعيد فصيل، ايه دخل الاسلام في الموضوع؟ ولماذا يعني انت بترضي مين؟ بترضي المدببك ولا بترضي مين على حساب مين؟ مع ازاي؟ فمطلوب نبع عندنا عاي. في ناس بتلقي شبه ليه؟ الشعراوي كل الناس بيحبوه، مختصهم وعوامهم، الكل مطبق عليه انه امام وانه عالم تمام، المخالف والموافق. طيب وعلي جمعة لان العوام بيحبوه اكتر تمام، فهو بيقول لك مش احنا عندكم كفار، خلاص انتم عندنا مش مشايخ. طيب يعني ايه؟ والناس بتسمع، العوام ما يعرفوش، يقوم بعديها يتسرب لانفس العوام كره الشيخ فلان وكره الشيخ فلان، ويردد وهو ما يعرفش، وردد وهو ما يعرفش، يطلع محمد ابو حامد يقول لك القران فيه كلمات نازله من 14 قرن، اللي يمضي تعور ناس لو قراناه، تجرح مشاعر ناس. طيب يعني انت عايز ايه يعني؟ يعني نحذف الايات اللي بتتكلم عن اليهود واللي بتتكلم عن النصارى واللي بتتكلم عن الشيوعيين واللي طب بيقول لي بقى تبدا قران ازاي؟ والكلام ده يسمعه الناس وايه هم مفعمون بالحب. طيب ما هو بيضرب في دينك وانت مش عارف. فهؤلاء يلقون الشبه. يعني اليوم الموقف السياسي خليه بعيد، دينك فين؟ فين دينك انت؟ لماذا يساء للدين وانت ساكت؟ الله ما تعبر، حتى عبر تعبير باللسان يعني فيه الادب، اظهر دينك بمحاسنه، مش بقول لك خليك عنيف، لا، اقل ما فيها افهم الدين واظهر محاسنه للناس. ان اظهرت محاسن الدين كفيت الناس السؤال، كفيت الناس السؤال. لكن انا محاسن ديني عارفها وكاتمها. طيب ومن ثم الناس بيسالوا، لكن لو كل واحد منا اظهر محاسن الدين على مراسمه وفي قسماته وفي سمته، نغني الناس عن السؤال ونعرف الناس، نعرف القاسي والداني انه ان ده هو الاسلام من خلال السلوك الحسن. لذلك دول عصبة الفساد اللي كانوا بيتعمدوا يسألوا عليه السلام ليحرجوه، واذا ما احرجوه يلبسوا على العوام، لكن شاء الله تعالى ان يظهر دينه وان يخسئ اعداءه، فقهرهم الاسلام، ومن ثم ما بقوا في المدينة لأنهم عقدوا العقود ونقضوها بأنفسهم. إسلام عبد الله ابن سلام، إسلام عبد الله ابن سلام، قال ابن إسحاق وكان من حديث عبد الله ابن سلام أنه كان حبرا عالما، قال لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه، عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة، فلما سمعت الخبر فلما سمعت الخبر بقدومه كبرت، فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري خيبك الله. شفت اليهود؟ أهم يعمل اليهود هم؟

قال لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحد، وعهد إلى من وراءه من قومه: إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد صلوات الله وسلامه على محمد يصنع فيها ما أراه الله. فلما اقتتل الناس قاتل حتى قتل، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن إسحاق فيما بلغني يقول: مخيريق خير يهود. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله، فعامة صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منها. هكذا الإسلام إذا ما باشر القلوب لأول مرة، الإسلام عندما يدخل القلب لأول مرة يصنع فيها هذا الصنع. لذلك المسلم حديث الإسلام تجد عنده همة عارمة، تجد عنده همة عارمة، وخاصة في هذه الآونة لما يبقى كده، يعني عندما يرمى الإسلام من بعد من كلام الناس بيبقى الرمي ده بيبقى له نتائج سلبية ونتائج إيجابية. الإيجابية بتبقى على من لم يسلم بعد، يعني في الحدث اللي هو قوموا عليه الحرب بتاعة العراق واللي قبليها، يعني يوم 11 سبتمبر ده هم لبسوها لفريق من المسلمين، شغل المخابرات كله لبسوه المسلمون. طيب الموضوع ده لما سمع دخل أناس كثيرون الإسلام بسبب هذه التهمة. طيب لما رأت رأى العالم ضرب أمريكا للعراق مع براءة العراق من النووي، ده سمع تسميع عالي جدا، أسلم بسببه أناس كثيرون ليسوا من العرب إنما هم من الغرب، دي نتائج إيجابية. طيب لكن بتبرك النتائج السلبية اللي بتنعكس على المسلمين وعلى القتل وعلى التشريد إلى آخره. لذلك بالنسبة للدين لا تخف على الدين، لكن ليس معنى هذا أن نجلس عن نصرته، لا، نعمل قدر استطاعتنا أن ننصر دين ربنا وأن نموت في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني محافظين على الدين، لكن الدين منصور ومستقبله بيد الله تبارك وتعالى، والمستقبل للدين لا بغيره. والله قال في كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله. طيب نتوقف عند هذا الحد.